إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الغريب، وأظن أنني توقفت في المرة الماضية عند الأخبار التي تعرف بالآحاد، وعرفت منها قسمين هما العزيز والمشهور، وبينت ما يدور حولهما من الكلام وأقوال أهل العلم ومصطلحاتهم، وانتهيت عند قول ابن حجر رحمه الله حول العزيز، حول العزيز ورده على من زعم بأنه شرطا للصحيح، وبأنه عزيز الوجود أي نادرا، ومن طعن فيه وقال بأنه ليس موجود أصلا، وغير ذلك ممن ادعى ذلك، فرد ابن حجر رحمه الله على هذا كله. وجاء قسم ثالث وهو الغريب، أو قسم رابع كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في نزهته، فقال: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع، هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيق ما شرح النزهة، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، الصوت واضح؟ طيب، فحتى يعني الذين لم يتابعوا معنا من قبل، هذا شرح للنزهة، وهذه النزهة شرحها ابن حجر العسقلاني رحمه الله على نخبته، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحل ألفاظها، ألفاظ هذه النخبة، وتبين لطلاب العلم منهج ابن حجر والراجح من أقوال أهل الحديث في المصطلحات الحديثية أو في علوم الحديث. وشرحت منه جزءا، وكان هذا في المتواتر والآحاد. والمرة الماضية تكلمت عن الآحاد، ورددت على من زعم أن خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد والأحكام، وإياكم، وبينت أن الأصل فيه أنه يقبل ما كان صحيحا إذا جاءنا خبر يسمى بالأحاد، أو خبر فيه راو واحد أو اثنين أو ثلاثة لم يبلغ حد التواتر، هذا يقبل إذا صح إسناده، أما إذا كان إسناده ضعيفا فهو يرد، وهذا مذهب أهل الحديث والأثر. العبرة بصحة الحديث من ضعفه بالنظر في الإسناد وبالنظر في المتن، بخلاف المتواتر حتى عده بعض أهل العلم بأنه ليس من مباحث الحديث أو ليس من مباحث السند، كما زعم كثير من أهل العلم. فجاء ابن حجر رحمه الله في هذه النخبة وشرحها وبين الراجح من أقوال أهل الحديث في تعريف هذه المصطلحات، ويسرد كل ما يحتاجه إليه طالب العلم، وهي فعلا على صغر حجمها تفيد العالم وتفيد طلاب العلم، فيها من الفوائد والدرر ما لا يستطيع أن يستغني عنه أحد، لا صغير ولا كبير. فكانت هذه من، يعني لو نظرنا أن ابن حجر رحمه الله من تلاميذ الإمام الحافظ العراقي زين الدين العراقي رحمه الله صاحب الألفية، ونراهم جاءوا بعد من؟ بعد ابن الصلاح، أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله تبارك وتعالى، صاحب كتاب معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث المعروف بالمقدمة، وكل من جاء بعد ابن الصلاح أخذ من ابن الصلاح وحذى حذوه وسار عليه، إلا فيما اختلفوا فيه من أمور ذكرها ابن حجر رحمه الله في هذه النزهة، ومنها ما بينته في المتواتر وفي العزيز والمشهور وغير ذلك. وكما اتفقت أن يعني هذه اللهم استعان. طيب، أن المنهج في هذا الشرح يكون بسرد كلام ابن حجر رحمه الله وكلام أهل العلم فيه أي في المصطلح، وذكر الدليل على الراجح من الأقوال، ذكر الدليل على الواضح من أقوال أهل العلم في المصطلح. يعني هذه بعض الكلمات، هذه بعض كلمات لمن لم يكن معنا في هذه المجالس حتى يعني يفهم كيف نسير في هذا المتن، كيف نسير في هذا المتن، لأن يعني سبحان الله في هذه الغرف يتردد كثيرا وقليل ما يتابع، قليل ما يتابع ما نحن عليه. فالعبرة كما قلت ليست بالكثرة وليست بالكم، والعبرة بالمتابعة. وأذكر أن قديما كنت في غرفة وكان يتابعون ثلاثة فقط، يتابعوني ثلاثة إلى نهاية الكتاب. فيعني سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. هل يمكن تقديم وقت الدرس قليلا وفقك الله؟ أنا والله اتفقت مع الإخوة هنا على هذا الوقت لعدم انشغالهم، لكن لو اتفقتم على تقديمه ما في بأس إن شاء الله تعالى. فالعبرة كما قلت المتابعة، إن كان هناك يعني الإخوة يريدون أن يتابعوا في هذا الوقت وهذا مناسب فما في بأس إن شاء الله تعالى في التقديم، ولكن التأخير ليس يعني من الأمور المساعدة. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا يعتمد من الإدارة، إدارة الغرفة إذا أقرت على التأخير فأنا ما يعني أردهم. كنت اتفقت مع أخي محمود على ما أذكر، وأخي سيف وكتاب، وأخي الفارس الملثم، وما أذكر تكلمت مع أخي أبا إسماعيل على هذا الوقت على ما أذكر. فإن كان هناك نعم تقديمه يعني على بدلا من 11 يكون 10 بتوقيت مكة، صحيح؟ طيب أنا عندي ما في مشكلة. اللهم استعان. طيب طيب سأتفق مع الإخوة إن شاء الله. ونرى إن شاء الله تعالى إن كان فيه تيسير أقدمه إن شاء الله، إن كان فيه تيسير أقدمه إن شاء الله عز وجل. طيب يعني أكمل الدرس حتى لا تضيع الفوائد ويكون النقاش في آخر الكلام إن شاء الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. ذكرت ما كان عليه ابن حجر ومنهج الشرح في هذه النخبة، أتكلم عن الغريب، والغريب قسم من أقسام الآحاد، خبر الآحاد كما بين الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى بأنه قسم من أقسام الآحاد، وذكر بأنه ثالث قسم، هو قال هنا والرابع، أي من حيث مجيء الحديث إلينا، من حيث مجيء الحديث إلينا، ذكر المتواتر وذكر المشهور والعزيز والغريب، المشهور والعزيز والغريب، لأنه يعني لما تكلم عن المتواتر قال بأنه ليس له عدد محصور، أما ما يكون فيه عدد بحصر معين فأسرد المشهور والعزيز وذكر الغريب. فقال هو وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد، هذا تعريف الغريب، وهذا مجمع عليه من أقوال أهل الحديث والأثر أنه ما تفرد برواية واحد يكون الحديث غريبا. ولكن هذه الرواية التفرد فيها هل يقع في مكان واحد أم هل يقع في كل الطبقات أم هل يقع في أوله أم في آخره أم في وسطه، هذا سد به الباب الحافظ رحمه الله وقال وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النزم. اللهم استعان. بارك الله فيكم. يعني لا نغتر بكل من خرج على هذا اللاقط أو تكلم عبر حجاب، ولكن كلنا نسعى إلى طلب العلم، ونريد أن نصبح على الجادة وعلى علم وبصيرة. لكن هذه الأمور أو هذه المجالس من باب فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وأيضا من باب عدم كتم العلم. الله تبارك وتعالى حذر وتوعد لمن يكتم العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من كتم العلم. فكل من يعلم علما لابد أن يزكي عنه، وزكاة العلم العمل به والتحدث به. فأحسب ذلك عند الله أن يكون من زكاة العلم، نسأل الله ذلك. طيب، فهو في اللغة مأخوذ من الغرابة، في اللغة مأخوذا من الغرابة، أي شيء غريب، شيء بعيد. وكما قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: ما يتفرد برواياته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. هنا يثبت أن التفرد يقع في أي مكان من السند وفي أي طبقة من طبقات السند. هذا الكلام يوضح لنا أن التفرد مرادف للغريب. أهل الحديث يطلقون التفرد أو الفرد على الغريب، لذلك قال: على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. وذكر في التعريف: هو ما يتفرد بروايته. فذكر هنا أن كلا القسمين الغريب المطلق والغريب النسبي يصح أن يطلق عليهما فرد مطلق وفرد نسبي، ولكن كما سيذكر بعد ذلك أن هناك الفرد المطلق يطلق عليه أو يأخذ الأكثر أنه غريب، أنه فرد مطلق، والثاني يقل إطلاق الفردية عليه، الثاني يقل إطلاق الفردية عليه، كما سيأتي في الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا من حيث التسمية، يختلفان من حيث التسمية. أما في استعمالهم فهما شيء واحد، شيء واحد. الغريب له مباحث كثيرة، ومن أهل العلم من عرفه بتعاريف كابن منده وابن الصلاح وغيرهم وغيرهما، لهما تعاريف. مثل ابن الصلاح مثلا قال بأن الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، إما في متنه وإما في إسناده، إما في متنه وإما في إسناده، كما ذكر ذلك في علوم الحديث المقدمة. فيبين بأن الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يأتي حديث، فيأتي مثلا شعبة يتفرد بهذا الحديث عن غيره من الرواة ويرويه عنه أكثر من واحد، فهذا يطلق عليه غريب. ثم قال: وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره كزيادة أو نقص في الإسناد أو في المتن يذكره بخلاف غيره يتفرد بهذه القولة. فلذلك قال ابن الصلاح: إما في متنه وإما في إسناده. وابن مندة له تعريف أيضا في الغريب كقوله: الغريب كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديثه إذا انفرد عنهم بالحديث رجلا سمي غريبا. لأن الزهري أخذ عنه أو نقل عنه كثير وله أصحاب، والذي يعرف في علم الحديث يعرف أن هناك مباحث خاصة بالزهري وأصحابه أو الزهري والذين نقلوا عنه، وهم كثر جدا أصحاب الزهري، ولهم طبقات أصحابه، لهم طبقات كبار أصحاب الزهري والمتوسطين والصغار. هذا كله إن شاء الله تعالى يأتي في حينه. الشاهد أن أكثر أهل العلم عرفوا هذه المصطلحات أو عرفوا هذا الغريب بتعريف ربما تكون فيها زيادات أو نقص لكن كلها بمعنى واحد وهو التفرد، وهو التفرد في أي موضع من المواضع ثم هذا الغريب ينقسم إلى غريب في الإسناد والمتن، وغريب في المتن فقط، وغريب في الإسناد فقط. أقسام ثلاثة غير الذي تكلم به الحافظ. قسمهما أو قسمه إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي، كما قال: يقل إطلاق الفرضية عليه. نعم، لا يشترط في جميع الطبقات. لذلك نرى أن حديث عمر رضي الله عنه، وسيأتي الكلام عنه، في التفرد وقع في ثلاث طبقات: يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في أربع طبقات: طبقتين صحابي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن بعده من كبار التابعين علقمة ومحمد بن إبراهيم التيمي من أواسط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، كلهم رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتفرد هذا الحديث في ثلاث مواضع من المتن، في ثلاث مواضع من السند. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه خلق كثير، لا، إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. لكن حديث نظر الله امرأ هذا حديث له طرق كثيرة، فبعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه خلق كثير، عدهم البعض إلى 500 نفس وإلى 200 نفس. وابن حجر تكلم في فتح الباري عن هذا وقال: إني منذ طلبت الحديث حتى وقت هذا لم يصل العدد الذي عرفته عن الذين أخذوا هذا الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري إلى 100. نعم، ولكن لا يطلق عليه متواتر، وربما أطلق عليه متواتر لأنه عرف بين الناس كالذي يعرف ويشتهر لدرجة أنه إذا قيل قبل. هذا نوع تكلم عليه أهل العلم في كلامهم على الأحاديث المشهورة التي تعرف كمثلا قتال مانع الزكاة من أبي بكر رضي الله عنه، هذا متواتر وإن كان الحديث ليس شرطا أن يكون قائما على ماذا؟ قائما على الأصول التي أصلها أهل الحديث في الحديث من جمع جماعة عن جماعة تحيل العادة اجتماعهم على الكذب لهذا الحديث. فهناك مسائل تتفرع من هذا المصطلح يكون هذا الأمر فيه فوائد عظيمة، وليس ذلك إلا للمتضلع والمتمرس لهذا الفن، وهو يسير على من يسره الله عليه، ليس لكل أحد أن يسير فيه ويفهمه إلا من يسره الله عليه بنيته الصالحة. لذلك نرى أقواما يقرؤون ويدرسون هذا المصطلح لسنين كثيرة، وإذا سئلوا عن حديث ما عرفوا، وإذا ورد عليهم حديث ما يعرفون شيئا عن هذا العلم. فالله المستعان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذه منة من الله وفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيكم يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد أن الغريب هناك غريب سندا ومتنا، هناك غريب سندا فقط، هناك غريب متنا فقط. من هذه الذي يدخل في السند والمتن مثلا يكون من فرد مثلا من فرد برواية متنه راو واحد. هل في صوت؟ هل الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. نعم، لذلك العراقي رحمه الله قال استبعد ابن الصلاح وجود الحديث أو وجود حديث غريب متنا لا إسنادا إلا بالنسبة إلى طرفي الإسناد، طرفي الإسناد أي أول الإسناد وآخر الإسناد. وأثبت أبو الفتح اليعمري هذا القسم مطلقا من غير حمل له على ما ذكره المصنف. وابن الصلاح ذكر ذلك وأظهره في أنه يستبعد أن يوجد حديث غريب متنا لا إسنادا، حديث غريب متنا لا إسنادا، لأن الغرابة تؤخذ في الإسناد، إذا تفرد به راو فيكون غريبا لأنه يتفرد بإيش؟ يتفرد بالمتن، يتفرد بالمتن. نعم نعم، النكت من الصلاح، والكتاب مطبوع في جزئين، وكان طبعة الراية طبعته، وكان ثمنه غال جدا لما يحويه من علم وفوائد. فهذا سبحان الله لو يعني يستطيع أحد أن يأتي به أو يقدر عليه لا يتأخر، لا يتأخر. طبعة الراية نكت ابن الصلاح تحقيق الشيخ ربيع، هذه رائعة، حتى الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله أثنى عليها كثيرا ونصح بها. والشيخ ربيع معروف بعنايته بالحديث منذ أن كان في الجامعة وفي تدريسه في الجامعة أيضا. الله المستعان. طيب، نعم. طيب معي يا إخوة، طيب نكمل كلام الحافظ. قال بعد أن ذكر ذلك وقال: وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. طيب عيد. وكلها أي الأقسام الأربعة، هو ذكر من قبل أقسام أربعة: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، فبينها ببيان سريع ميسر في فك ألفاظها، فقال: وكلها أي هذه الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول أي المتواتر الذي ذكره أول الكلام آحاد، أي يريد بكلامه على الآحاد المشهور المشهور والعزيز والغريب، ويقال لكل منهما خبر واحد، يعني إذا أطلق المشهور أو الغريب أو العزيز يطلق عليه خبر واحد. فإذا قيل في حديث إنما الأعمال بالنيات يطلق عليه خبر أحد بالجملة أو خبر واحد بالجملة، فالأصل فيه أنه خبر واحد، لكن هذه التقسيمات توضح أكثر في تخصصات الفن. ثم بعد ذلك ذكر أو بدأ في سرد هذه الأمور على تفصيل فقال: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر وفيها أي في الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. هذه ربما ذكرتها فيما مضى من الكلام، لكن الحافظ يريد أن يوضح لنا بعض الأمور في قبول ورد الخبر فيقول: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص من حيث اصطلاح أهل اللغة، فهو ما يرويه واحد، إذا تفرد أو روى شخص واحد حديثا فهذا يقال له خبر آحاد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. لذلك هذا التعريف جمع وشمل كل أقسام الآحاد. عرفنا المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر لم يبلغوا حد التواتر، والعزيز اثنين عن اثنين، والغريب واحد عن واحد. فإذا الآحاد بكلمة عامة هي أو هو ما لم يجمع شروط المتواتر، وعلمنا شروط المتواتر في معرفة المتواتر أول الكلام في المحاضرات الماضية، في أنه لابد أن يكون هناك جمع، لابد أن يكون الخبر مستندا إلى حس، وغير ذلك من الشروط. فإذا تعذرت أو تعذر شروط أو وجود شروط المتواتر فهو آحاد، وبعد ذلك بمجرد أنه عرف أنه آحاد ينظر فيه هل هو، حياكم الله أخي الحبيب أبا آدم ومبارك عليكم وأسأل الله أن يبارك فيها ويرزقها العلم والفهم ويحفظها لكم إنه تعالى جواد كريم. وأعتذر لأني نسيت والله، أبارك لكم بارك الله فيكم. طيب، فلذلك عندما نعرف أن الحديث آحاد ننظر بعد ذلك هل هو مشهور، هل هو عزيز، هل هو غريب. هذا بالنسبة إلى كلام الحافظ رحمه الله في تعريف خبر الواحد. وأنا رددت على من زعم أن هذا الخبر لا يؤخذ في العقائد والأحكام كالمعتزلة وأهل الكلام والأشاعرة وغيرهم ممن يرون أن خبر الآحاد مردود وهو يقوم على النظر و الله المستعان. فهذا بالنسبة إلى الله المستعان، هذا بالنسبة إلى هذا الخبر، خبر الواحد. ثم قال: وفيها، أي في الآحاد، المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، أي عند جمهور أهل العلم كلهم. إذا جاء خبر آحاد وكان قد حكم عليه بالقبول وجب العمل به عند الجمهور. لذلك لا نسمع لمن يقول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خبر الأحاد لا يؤخذ في العقائد والأحكام، إذن لو جاء خبر أحاد ما نعمل به؟ يفيد العلم النظرية فقط، أنا أعرفه لكن لا أطبقه. لا، نقول إذا جاء خبر الآحاد وأثبتنا أنه صحيح مقبول وجب العمل به، والوجوب هو الفرض إلا ما خالف فيه الحنفية في القبول الفرض والواجب، لكن أهل العلم يعتبرون الفرض هو الواجب. فوجب عليك وفرض عليك أن تعمل به، أي بخبر الأحد. ثم قال: وفيها المردود، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، كما بينت قبل ذلك أن المتواتر لا ينظر في أحوال إسناده ولكن ينظر في عدالتهم، بخلاف الصحابة لا ينظر في عدالتهم أبدا. لذلك إذا رد الحديث أو رد خبر الآحاد يكون لم يترجح صدق المخبر به. لماذا؟ يقول ابن حجر: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. إذن يجب على الذي ينظر في خبر الآحاد أن يبحث في أحوال رواته دون المتواتر، دون المتواتر. فإذا جاء خبر أحد لابد أن نعرف طرقه، رجاله. نعم، المتواتر ينظر في عدالة رواته، ومثلت لذلك. طيب، في أمان الله، بارك الله فيك، عليكم السلام ورحمة الله. ومثلت بذلك في كلامي على المتواتر في شرح النزهة هذه وهناك كلام لابن تيمية وابن القيم والإمام الألباني رحمه الله يتكلمون عن هذه المسألة وغيرهم من أهل الحديث والأثر في أن المتواتر ربما جاء جمع كثير جاءوا بإسناد مكذوب، هناك لو هو الآن ما عندي شيء أذكره، لكن هناك لابن هناك في الباعث الحديث لأحمد شاكر الجزء الأول صفحة 127 هناك كلام حول هذه المسألة خبر الأحاد والمتواتر، هناك لابن تيمية في مجموع الفتاوى أنا أذكر هنا فين لحظة طيب هو لا يعني يتيسر لي الآن، لكن المرة القادمة ربما آتيكم بها إن شاء الله تعالى. هو يعني يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن، إذا احتفت به القرائن. نعم طيب خيرا إن شاء الله تعالى. فلذلك بين نعم لأن هناك أحاديث يظن فيها الشخص بأنها متواترة، وإذا نظر في عدالة الرواة رأينا أنهم ينقلون إسنادا ضعيفا، ربما هم لم يجمعوا عليه أو لم يجمعوه ولكن رووه عن بعض من يكذب، فليس على الإطلاق القبول بالعدالة في المتواتر. لذلك هناك أذكر كلاما للشيخ الألباني رحمه الله كان تعليقه على شرح الشيخ ابن عثيمين على نزهة النظر، كان هناك طبعة ما أذكر اسمها إيش، قرأت له في هامش الكتاب أنه يعني تكلم في نصف صفحة عن هذه المسألة. نعم لأن العبرة ليست بحديث واحد، لذلك الإمام علي بن المديني ماذا قال؟ قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فإذا كان هذا الحديث متواتر وله أكثر من طريق تجمع هذه الطرق فسيظهر إن كان ضعيفا أو صحيحا، لكن لا خلاف في أنه لا ينظر إلى حفظهم لأن هذا الجمع الغفير وهذا العدد تحيل العادة اجتماعهم على الكذب في حفظهم. وكلام ابن تيمية رحمه الله يعني هو ليس أمامي الآن، أنا ذكرته في كلامي على المتواتر وقتها أنه يقول لو كان العدد قليل ولكن يفيد العلم اليقيني ورجاله من يعرفون قبل، وهناك من الأحاديث ما كان له رجال كثر والحديث رد بإطلاق. لذلك قال ابن حجر وغيره أن العبرة ليست بعدد الرواة ولكن العبرة باجتماعهم على الكذب أو غير ذلك. نعم. طيب الله المستعان. طيب يعني إن كان أحد يريد أن يعني يراجع ما قلته من قبل، هو المحاضرة مسجلة على موقعي، فمن أراد أن يعني يسمعها، وإن كان هناك مسألة فيها مناقشة أو أي شيء أنا أتقبل ذلك إن شاء الله تعالى. طيب حفظكم الله وبارك الله فيكم، أنا لست شيخا نفع الله بكم، كلنا نتعلم ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. طيب الحمد لله رب العالمين. وقفنا عند إيش؟ وفيها أي في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيه المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. فقال: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الأحاد. إلى كلامه، وأقف هنا عند هذا الباب أو عند هذه المسألة، وأكملها إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. طيب أخي محمود، والله ما انتبهت للخاص إلا الآن يعني، فبارك الله فيك. طيب أنا عندي إجازة في النخبة بالسماع، فلو تريد إن شاء الله تعالى في يوم تقرأها أو تسمعها في الغرفة من أحد وأنا موجود وأجيزك فيها، لأني ما أجزت به سماعا أجيز به سماعا، وما أجزت به مكاتبة أجيز به مكاتبة، وما أجزت به إجازة خاصة أجيز به إجازة خاصة، وهكذا من طرق التحمل والأداء المعروفة والمعتبرة عند أهل الحديث والأثر. فالله المستعان. أنا ولله الحمد قرأتها على الشيخ في مجلس واحد وأجازني بها ولله الحمد والمن، هو الشيخ نادر العنبتاوي المدرس بجامعة الرس في المملكة السعودية. بارك الله فيك. في ايش؟ امين واياكم، نفع الله بكم. طيب اخي محمود، انا اكتب لك الرقم على الخاص ان شاء الله، واسجل ارقامك ان شاء الله عز وجل. طيب يسر الله لكم إن شاء الله عز وجل. طيب حتى أنهي بارك الله فيكم، لأن الوقت والله تأخر بذلك لأني كنت خارج البيت ودخلت وقت الدرس مباشرة يعني. فالحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. نعم، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.